الميكروفون ينتقل إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل محمود سالم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله العلي القدير افتتحت وعلى الله توكلت. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام الله الطيبة المباركة. نسأل الله العلي القدير أن يكون يوما سعيدا مليئا بالخير على الأمة الإسلامية جمعاء. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام الطيبة المباركة التي نقترب فيها من شهر القرآن الكريم، شهر رمضان المبارك، فكل عام والأمة الإسلامية بخير وهناء وسعادة دائمة. أخوة الإيمان والإسلام، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما وأبدا نستفتح بآيات بينات من كتاب الله الحكيم يتلوها علينا الليلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن